إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، المنافق أيها الإخوة شخصية خداعة مخادعة، تخدع بمظهرها وزخرف كلامها، فكلامه طيب وكلامه حلو وباطنه فاسد. ومن الأمثال الشعبية التي تنطبق على المنافق قولهم: من بر رخام ومن جوا سخام، الظاهر جميل، الظاهر فيه كل الصفات التي ترغبها النفس، أما الباطن فهو خبيث مخبث. عندما تكون العمارة أو البيت مزخرف من الخارج وجميل، لكنه من الداخل البلاط مكسر، الحيطان مهترئة، فيقولون من بر رخام ومن جوا سخام، وهذه حال المنافق، ظاهره غير باطنه، مع أن الظاهر يرتبط بالباطن، فإذا فسد الظاهر فسد الباطن، وإذا كان الباطن صالحا فالباطن صالح إن شاء الله. هذا عكس الأمور، فظاهره صالح وباطنه خبيث، نسأل الله لنا ولكم السلام. ونستعرض في هذا اللقاء بعض صفات المنافقين التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الصفات أنهم تركوا الاهتداء بالوحي وفارقوه، والوحي الكتاب والسنة، فهم تركوا الاهتداء بالوحي أي بالكتاب والسنة وفارقوهما، نسأل الله لنا ولكم السلام. قال عز من قائل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. نهي عن التحزب لغير كتاب الله وسنة نبيه. وقال عز من قائل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولأجل ذلك، لأنهم اتبعوا آراءهم وقدموها على الكتاب والسنة، فقد هجروا القرآن هجرا نهائيا. قال عز من قائل: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم رحمه الله في صدد بيان أنواع هجر القرآن، قال: وهجر القرآن يكون أولا إما بهجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، لا يسمع ولا يؤمن به ولا يصغي إليه، وإما بهجر العمل به وعدم الوقوف عند حلاله وحرامه، وإن كان يقرأه ويؤمن به. تأتي لأحدهم فتقول له: لا تأكل الربا، الربا حرام. يا أخي والله أعرف إنه حرام، لكن شو بدنا نسوي؟ بدنا نعيش. إذن هو لا يقف عند الحلال والحرام بحجة أنه يريد أن يعيش. إذن الأمر الثاني من هجر القرآن هو هجر العمل به وعدم الوقوف عند حلاله وحرامه وإن كان يقرأه ويؤمن به. تقول له: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بدنا نعيش، مضطرين نعامل البنوك، مضطرين إن ناكل الربا حتى نعيش. كيف بدنا نعيش الأولاد؟ كيف بدنا نسكنهم؟ كل هذا هجر للقرآن وإن كان يقرأه ويتلوه أناء الليل وأطراف النهار ويؤمن به، لكن الشيطان يزخرف. الأمر الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، وهذا الهجر من أخطر أنواع هجر كتاب الله عز وجل، لأنهم بدأوا يؤولون. لماذا لا يحكمون ولا يحكمون كتاب الله في أصول الدين وفروع؟ لأن هذه الآيات تحتمل معاني مختلفة. نعتقد أن هذه الآيات لا تفيد اليقين، نعتقد أن هذه الألفاظ للقرآن لا تفيد العلم، وهذا ما يفعله كثير من الأحزاب التي تتسمى باسم الإسلام أنها أحزاب إسلامية. هذا الآية معناها كذا، اتق الله عز وجل، لم يفهمها أفضل الأجيال كما فهمتها أنت، هم رجال ونحن رجال. أيضا من هجر القرآن هجر تدبره وفهمه كما أراد المتكلم به منه. المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل، أنزله على نبيه، فالذي يبين لنا مرام القرآن وما فيه إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه. يهجرون كتاب الله ويهجرون سنته، سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. النوع الخامس من هجر القرآن هو هجر التداوي به والاستشفاء. يهجرون التداوي بالقرآن والاستشفاء به في جميع أدواء وأمراض القلوب، ويطلبون الشفاء من غيره عياذا بالله تبارك وتعالى. وأنت إذا استعرضت هذه الأنواع من الهجر تجد أنها كلها من صفات المنافقين، يهجرون القرآن بكافة الأشكال حتى يصلوا إلى ما يريدون من الخداع والنفاق وأخذ ما يريدون من زخارف هذه الدنيا. هذا الأمر الأول من صفاتهم، أنهم تركوا الاهتداء بالوحي وفارقوا. الأمر الثاني من صفاتهم جدالهم بكتاب الله عز وجل. يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، يجادلك في الآيات المتشابهة فتخرج بلا فائدة معه، بل يظهر أمام الناس أنك سكت وانهزمت، لا تستطيع أن تجادله. ولذلك فإن أخوف ما كان يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة المنافق عليم اللسان. المنافق عليم اللسان. روى الإمام أحمد والبزار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن حبان والطبراني في الكبير والبزار عن عمران بن الحسين رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم من بعدي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. قال المناوي في فيض القدير يشرح هذه العبارة: كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. قال: هو العالم بالعلم المنطلق اللسان به، ولكنه جاهل القلب والعمل، فاسد العقيدة، يغر الناس بشقشقة كلامه وبشقشقة لسانه. ومن أجل ذلك فإن أكثر أتباعه يضلون عن الطريق الصحيح بسبب كلامه الذي يتكلم به. هذا المنافق عليم اللسان، العلم موجود ولكنه جاهل القلب والعمل عياذا بالله تبارك وتعالى، فاسد العقيدة، فبفساد عقيدته يفسد عقيدة الآخرين، يفسد عقيدة الآخرين. كذلك أيها الإخوة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الخوف في أحاديث جلة: إن أخوف ما أخاف، إن أخوف ما أخاف. الخوف كلمة تقال وهي تدل على أن الإنسان يصيبه الغم مما يتوقع من السوء، مما يتوقع من السوء، كما قال ربنا تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المؤمن في حالة خوف ورجاء لربه، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى. ماذا سيحدث له عند الله؟ هذا علمه عند علام الغيوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، برحمة منه وفضل. إذن عندما هذا المنافق يتكلم فهو يزخرف القول لمن يسمعه، وبالتالي يضل الذي ليست عنده بصيرة ولا يعرف مرامي الكلام وما الذي يقصده هذا الرجل. أيضا أيها الإخوة، من ضمن النفاق والمنافق الذي صاحب اللسان أنه يجادل بالقرآن ويغلب وهو لا يريد الحق، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في مسند الشامي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجادلوا بالقرآن، لا تجادلوا بالقرآن، ولا تكذبوا كتاب الله بعضه ببعض، لا تجادلوا بالقرآن ولا تكذبوا كتاب الله بعضه ببعض، فوالله إن المؤمن ليجادل بالقرآن فيغلب، وإن المنافق ليجادل بالقرآن فيغلب. المؤمن وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى، إذا سمع الآية يفهمها كما فهمها سلف الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم وسار على نهجه. أما المنافق فإنه يقول: هذه الآية تحتمل كذا وتحتمل كذا، فيوقع الشبهة في قلوب من يناقشه يوقع الشبهة في قلوب المستمعين. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدال بالقرآن فيما هو ليس في الحلال والحرام والفقه. الفقه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجادلون بالمعاني، لكن المقصود الآيات التي تتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى وغير ذلك يناقش، هذه معناها كذا، هذه تدل على كذا، هذه كيفيتها كذا، هذا كله منهي عنه حتى لا يقع المحظور. كذلك أيها الإخوة، المنافق إن وضع في مكان يضيق عليه بدأ بالتكفير، يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا لم يجد له أتباعا انسلخ منه، انسلخ من كتاب الله عز وجل ورماه وراء ظهره واتهم الناس بالكفر والجهل وعدم الفهم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى في مسنده الكبير كما قال ابن كثير في تفسيره وابن حبان في صحيحه واللفظ له، عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن، رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، وكان ردءا للإسلام، ينافع ويخاصم باسم الإسلام، غيره إلى ما شاء الله وانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، انظر، غيره إلى ما شاء الله، بدأ يغير ويأتي بمعاني لكتاب الله عز وجل ليست منه، وهذا من إضلال الشيطان، غيره إلى ما شاء الله ونبذه وانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وخرج يسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك. فقال: فقلت: يا رسول الله، يا نبي الله، أيهما أحق بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. هذا الذي يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى لكنه بدأ يؤوله ويغير ألفاظه لتتناسب مع ما يريد حتى يظهر بين الناس، ولكن الله عز وجل يميته. لذلك على المسلم أن يكون في منتهى الحرص والتنبه من أمثال هؤلاء. هذه الأحاديث التي ذكرناها أيها الإخوة لها خلاصة نخلص منها إلى نتائج. أولاً، أن المنافقين لم يقبلوا هدي الله الذي أرسل به رسوله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هم لم يجدوا بأساً في أن يعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله إلى آرائهم، لم يروا بذلك بأسا. إن قلت لهم قال الله تعالى، قال: ونحن نقول كذا، وهذه الآية مفهومها كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مفهومه كذا، قال الصحابة، هم رجال ونحن رجال، عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم هم بهذا الأمر انطلقوا إلى أمر آخر، حيث أنهم أطلقوا شبهات التأويلات الباطلة على كتاب الله عز وجل، قالوا: ظاهر ألفاظ القرآن لا تدل على اليقين، ليس هذا المعنى المطلوب، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفة أنه عليم، أنه سميع، قال هذه الظواهر ليست حقيقية، لها معاني أخرى، لها كيفيات أخرى. اتق الله أيها الرجل ولا تحمل كلام الله وكلام رسوله ما ليس منه، ما ليس منه، حتى يصلوا إلى المراد، خلصوا إلى نتيجة، وهذه النتيجة تدل على حمقهم وجهلهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى واتباعهم لأهوائهم. قالوا طريقة السلف الماضين أسلموا وأجهل، أسلموا وأجهل، وطريقة المتأخرين أحكم وأعلم، كما قال علماؤنا، بل طريق السلف هي الأحكم والأسلم والأعلم والأسد في كل شيء من طريقة هؤلاء المتهوكون الحيارة الذين لا يدرون ما يقولون. نسأل الله لنا ولكم العافية. المنافقون أيها الإخوة مثل أي إنسان، كل منافق له عينين، له لسان، له أذن، لكن وصفهم الله عز وجل بقوله صم بكم عمي، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذا كان الأمر كذلك، إذن هم لا يستفيدون أبداً من حواسهم في معرفة الحق، في معرفة الحق، فهم لا يسمعون منادي الإيمان بقلوبهم، لأن قلوبهم أثقلها الوقر عياذا بالله تعالى. ثم عيون بصائرهم، بصائر القلوب أصابها العمى، فلا تبصر الحق ولا تتعامل معه. ألسنتهم أصابها الخرس عن قول الحق، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه حالهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى جعل للمنافقين في الكتاب والسنة علامات يعرفون بها، ويعرفهم أهل البصائر والإيمان، يعرف هذا من صفاته أنه منافق، لكنه يكون حذراً منه، يكلمه باللين عسى أن يرجع، لكنه يعرف أنه منافق من صفات وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه ربه عز وجل بها. من ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هم من صفاتهم أنهم إذا سمعوا الأذان للصلاة تشاغلوا، فإذا قلت إلى الصلاة والله مشغول قليلا بس أخلص، بل حقق للمسجد ثم لا يأتي. هم يحاولون أن يراءوا الناس، فإذا ألزمته قام معك متثاقلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن ذلك أيضا تأخيرهم الصلاة عن وقتها إلى وقت الكراهة الضيق الذي لا يجعله يصلي الصلاة كما أمر الله عز وجل. روى الإمام أحمد ومسلم واللفظ له عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلت على أنس بن مالك بعد أن انصرفت من صلاة الظهر وبيته بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ قلنا: انصرفنا الآن من صلاة الظهر، هذا وقت انصرافنا من صلاة الظهر. قال: قوموا فصلوا العصر. فلما انصرفنا من صلاتنا بعد أن صلينا العصر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني ها بدها تغرب، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن من صفات المنافق أنه يؤخر الصلاة، جالسين نلعب شدة، أذن العصر قوموا إلى الصلاة، أي صلاة؟ معنا وقت لسه، خلينا نكمل هالدق بس شوي، اصبر شوي هنكمل الدق. كملنا الدق، والله انت دائما بتغلبني، والله ما بقوم حتى اغلبك. كمان مره اقعد من كم لسه يا اخي الصلاه وقت عليها طويل. فيبقى يؤخر ويؤخر ويؤخر حتى تكاد الشمس ان تغرب. قرب الصلاه تذهب علينا، يقوم ينقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا، لا يذكر الله فيها الا قليلا. وهذا الحديث رواه الإمام مالك وأحمد وأبو داود واللفظ له عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد أن انصرفنا من صلاة الظهر فقام يصلي العصر، فصلى العصر ثم ذكر لنا تعجيل الصلاة أو ذكرت له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذا سمعت الأذان بادر، بادر إلى الصلاة، لا تدع صلاة الجماعة تفوتك بحجة أنك مشغول، بحجة أن عندي ضيف وأنا أستحي أن أقول له. ضيف قد يكون لا يصلي، كيف تستقبله في بيتك؟ كيف يأكل طعامك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، تقي الله. الصلاة أهم من أي موضوع، مهما كنت تفعل أفرغ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة مع أهل بيته يتكلم يضاحكهم يلعبهم، فإذا جاءت الصلاة كأنه لا يعرفني يخرج إلى الصلاة. هذا الذي يجب أن يكون عليه المؤمن، أن يترك صفات المنافقين عياذا بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، من صفات المنافقين التي يعرفون بها أنهم يكرهون كتاب الله تبارك وتعالى، ويكرهون التنزيل، لذلك أعمالهم محبطة، نسأل الله لنا ولكم العافية. كما قال عز من قائل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فأحبط أعمالهم. إن قلت له قال الله قال: أقول كذا، وهذه الآية تحتمل كذا، قال رسول الله هذا الحديث معناه كذا، اتق الله، ما هكذا فسره أصحاب الله وسلم، هم رجال ونحن رجال، وكما ترون على الفضائيات ممن أعمى الله بصائرهم وهم يحملون أعلى الشهادات الدكتوراه في الشريعة، ويقولون هذا الحديث كذب وإن رواه البخاري، هذا الحديث غير صحيح وإن رواه البخاري، كيف تتكلم؟ والله لا يناسب العقل، هذا كلام لا يناسب العقل، العقل الخرف الذي لا يدري ما يقول، وقد صححه وحفظه لنا أساطين أهل العلم من التابعين رحمهم الله جميعا، رحمهم الله جميعا. كذلك أيها الإخوة، من الصفات التي يعرف بها المنافقون فلتات اللسان، أحيانا تفلت منه كلمة، الله يا أخي أنا عارف رب العباد ليش فرض علينا الصلاة، شو قيمة الصلاة، بس يعني مجرد تعب، تفلت منه كلمات لكن بعاود يقول استغفر الله، والله أنا ما قصدتش، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يكشفه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. إذن هم بلحن القول يمكن أن يعرفوا، لكن لا يعرفهم أي أحد، وإنما أصحاب البصائر، لأن معظم الناس يهمهم من الخطيب الذي يقف على المنبر، والله ما شاء الله تكلم ما تلعثم، لسانه منطلق تماما ما تلعثم. طيب أقال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه يتكلم فلان قصير وفلان طويل، لعنة الله على فلان ولعنة الله على كذا، ولا يذكر الله ولا يذكر رسوله ولا يأتي بآية ولا يأتي بحديث، إذن كيف تقول عنه أنه خطيب مفوه، خطيب مصقع، خطيب لا يجارى ولا يبارى؟ ننتبه أيها الإخوة، ننتبه ونأخذ حذرنا من هؤلاء الذين قد سحبوا من ألسنتهم وهم لا يساوون عند الله شيئا، نسأل الله لنا ولكم السلامة. أيضا أيها الإخوة، من صفات المنافقين الخطيرة والخطيرة جدا التردد بين معسكر الإيمان والكفر، يقفون ينتظرون لمن تكون الغلبة، فنحن مع الغالب، فنحن مع الغالب، وهذا عياذا بالله من أخس وأخطر صفات المنافقين. لذلك وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة هي تناسبهم، فقد روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وفي رواية أخرى عند مسلم: تكر في هذه مرة وفي هذه مرة، تكر في هذه مرة وتكر في هذه مرة. الشاة العائرة أي الحائرة، تتردد، مرة تميل إلى هذه الغنم لرجل، ومرة تذهب إلى هذه الغنم لرجل آخر، تتردد. وهكذا هو المنافق، يتردد بين أهل الإيمان والكفر، فإن كانت الغلبة لأهل الإيمان سار في الركاب، وإن كانت الغلبة لأهل الكفر سار في ركاب أهل الكفر عياذا بالله تعالى. لذلك وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ووصفه الله عز وجل بقوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. خلاص ما في طريق، ما في تقوى الله تبارك وتعالى. أين يكون احتمال النصر؟ الكفار ينتصرون، إذن نحن معهم، مع أن الله عز وجل نبههم وقال لهم إياكم أن تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، كما جاء في سورة المائدة قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، أي المنافقون، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ما أسروا في أنفسهم نادمين. من صفاتهم أيضا أنهم يتربصون دائما بالمؤمنين، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي لا يجعل لهم حجة ولا برهانا على المؤمنين يوم القيامة أو في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهم سوء الدار. إذن أيها الإخوة يجب أن نتنبه من هؤلاء المنافقين وأن نأخذ الحذر حتى لا ننجر في طريقهم ونحن لا نعلم. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، هذا الحديث يبين كل هذه الأمور، كل هذه الأمور منها الأمور التي تحدث في هذا الزمن في هذه اللحظات، نسأل الله لنا ولكم العافية. روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اللفظ لأحمد، أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ملك فارس والروم، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأصفر والأبيض وإني سألت الله لأمتي أن لا يهلكوا بسنة عامة، يعني بقحط يصيب أمة الإسلام كلها فيهلكوا، أن لا يهلكوا بسنة عامة، السنة هي القحط الجد. وكما قال عليه الصلاة والسلام ليست السنة أن لا تمطروا بنزل مطر، لكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا ولا تنبت الأرض شيئا، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من سوى أنفسهم يستبيح بيضته، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو جمعت عليهم من أقطارهم. اجتمعت عليهم كل أمة لن يستأصلوهم، سيبقى الإسلام، سيبقى جزء من أمتك قائم بأمر الله تبارك وتعالى. يستبيح بيضتهم ولو جمعت عليهم من أقطارها، ولو جمعت عليهم من أقطارها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي، على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي، ننتبه نفتح لنين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، يتحولوا عن دين الإسلام، وحتى تعبد أقوام من أمة الأصنام. نسأل الله لنا ولكم العافية. وإن في أمتي 30 كذابون، كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. عندما تسمع هذا الحديث وتنظر إلى ما آل إليه حال المسلمين في هذا الزمن، وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولكن من رحمة الله عز وجل على الرغم من أن السيف قد وضع في هذه الأمة القتل والتشريد، إلا أن الله عز وجل بلغنا على لسان رسوله قال: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا من نفسها وسيفا من عدوها. الحمد لله أعداء الإسلام الآن قاعدين يتفرجوا علينا وإحنا نازلين نفرم في بعض، لكن إذا شفونا اتفقنا شوية على طول بدوا إيش يشتغلوا فيه. فالسيف في هذه الأمة سواء من أعدائها أو من أنفسها، نسأل الله لنا ولكم السلام، نسأل الله لنا ولكم السلام. أيها الإخوة، من صفات المنافقين التي تغر هو أن المؤمن قد يعجب بهم دون أن يدري، وكل ذلك بنص القرآن. قد يكون إنسان صاحب بيان يتكلم ويهرف من الكلام الباطل وأنت تسمع له، فإذا كنت جاهلا تقول: ما أجمل هذا الكلام، ولا تدري مرامي هذا الكلام والذي يراد منه. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بالإضافة إلى حلاوة اللسان ودين الكلام، هم ذو أجسام جميلة، تنظر إليه ما شاء الله طول ولطافة وجمال وحلاوة كلام، وهو ألد الخصام. كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فلا بد أن يكون الإنسان حذرا في التعامل، حذرا وهو ينظر إلى هؤلاء حتى لا يضل، وخاصة الذين تغتر بشقشقة كلامهم، بليونة كلامهم، بحسن كلامهم في ظاهر الأمر، ولا يريدون بك أيها المسلم إلا شرا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. ثم من صفاتهم أيها الإخوة أنهم يصدون عن التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله، كما قال عز من قائل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، بل أولئك هم الظالمون. نسأل الله لنا ولكم العافية. أن تتلو كتاب الله، أن تقرأ كتاب الله، أن تتفقه في دين الله، أن لا تفهم كتاب الله تبعا لفهمك، وإنما تذعن وتسلم وتفهم كتاب الله وسنة رسوله كما فهمها سلفك الصالح، كما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فهمها من جاء بعدهم من التابعين الذين ساروا على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله لنا ولكم السداد، وأن نكون ممن انتهجوا نهج أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة، من الصفات القبيحة في المنافقين هي كثرة الحلف ليصدقهم الناس. من طبيعة الإنسان المنافق أو الكاذب أنه إذا كان يعرف أن الناس يعرفون كذبه فإنه إذا نقل لهم مسألة تجد على لسانه: والله، والله العظيم حصل كذا، والله كذا، مع أن الله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا، من صدق فليصدق ومن لا فلا. لكن من كانت نفسه مريضة ويعرف أن الناس يعرفون عنه هذه الصفة، لذلك تجده يبادر بالحلف ليعمل حاجزا، ليعمل وقاية حتى يصدقه الناس، يأخذ براءة. هذه البراءة أنه حلف بالله، إذن هو بريء من الكذب، بريء من الدجل، بريء من النصب. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذن هم يبادرون إلى الحلف، لماذا؟ لأنهم يعرفون أن قلوب المؤمنين لا تطمئن له، وإذا كان قلب المؤمن لا يطمئن له فلا بد أن يظهر بمظهر الصادق. كيف يظهر بمظهر الصادق؟ المبادرة إلى الحلف: والله إنه هذا الكلام صح، والله إنه أنا ما فعلت، والله إنه كذا، المؤمن عنده من حلف يصدق، لأنه يحلف بالله عز وجل، ومن يجرؤ أن يحلف بالله كاذبا؟ من يجرؤ أن يحلف بالله كاذبا لو عرف أن له ربا في السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش يسبح الله، يقول: سبحانك حيث كنت ربنا، فيرد عليه: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا، ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. وهم يحلفون الكذب ليصدقهم الناس، وما علموا أنهم ما عرفوا قدرة الله، وما عرفوا عظمة الله تبارك وتعالى بحلفهم الكاذب، بحلفهم الكاذب. أيها الإخوة، نتوقف قليلا مع قضية الحلف، فإن فيها مسألة فقهية تحتاج إلى توضيح. روى الإمام أحمد والشيخان والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام يسبق يمين أحدهم شهادته وشهادته يمينه. قال إبراهيم، إبراهيم هو النخعي أحد رواة الحديث عن ابن مسعود، قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، أن لا نتكلم بالشهادة أو نقول والله إني أشهد كذا ولم يفعل. وفي رواية مسلم: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادة، عن العهد والشهادة. وجاء الحديث من رواية عمران بن حسين رضي الله عنه، رواه أحمد والشيخان وغيرهم. عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، أذكر قرنين أم ثلاث؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، يعني لا تطلب منهم الشهادة، لا يطلب منهم أن يشهدوا، مع ذلك يشهد، وينذرون ولا يفون، ولا يفون، يفشو فيهم السمن، يعني ملانين مربربين كويس، كما قال عليه السلام: إن الرجل السمينة العظيمة يأتي عند يوم القيامة عند الله لا يزن جناح بعوضة، لا يزن جناح بعوضة، لأنه لم يكن على الطريق إيش؟ المستقيم، لم يكن على الطريق المستقيم، ويفشو فيهم السمن. هؤلاء الذين ذكر صفاتهم بأنهم يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يفون، يشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. إذن هذه الأحاديث بيّنت على أن من صفات الأقوام السيئة المنافقين أنهم يشهدون ولا يستشهدون. يشكل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ من يأتي بشهادته قبل أن يسأله، من يأتي بشهادته قبل أن يسأله. هذا الحديث يبين أن خير الشهداء الذين يشهدون هو من يشهد قبل أن تطلب شهادته. في الأحاديث الأخرى يقول أن الذي يشهد بدون أن تطلب شهادته هذا منافق، من صفات إيش؟ المنافقين. كيف يمكن التوفيق بين هذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث أيها الإخوة، العلماء وفقوا بينها وسأذكر مختصرا مفيدا في كلامي أن هذا الحديث ألا أخبركم بخير الشهداء قد يكون رجل ظلم في مسألة ورجل يعرف أنه مظلوم ويعرف من الظالم يبادر إلى المحكمة يبادر إلى القاضي فيقول هذا مظلوم والدليل 1 2 3 4 يدلي بشهادته لم تطلب منه الشهادة ولو سكت لا يعرف أحد لكن رجلا مظلوما ينقذ عندما يتكلم هذا خير الشهداء خير الشهداء رجل يعلم شيئا ثم مات وورثته سيحصل بينهم إشكال أحد الناس يعرف هذا السر فجاء إلى الورثة وقال لهم أشهد أن أباكم كان عليه كذا وكذا أو كان له كذا وكذا عند فلان هذه شهادة تعتبر من خير الشهادات أما الشهادات التي هي الشهادات الكاذبة الذين يقفون على باب المحاكم كما تعلمون واحد بده ناس يشهد له المحكمة بدها شهود بيطلع برا أنا بشهد لك بدخل أنا بشهد لك بأخذ له 5 ليرات أنا شهدت هذه شهادة كاذبة نسأل الله السلام إذن التوفيق بين الأحاديث الأول الذين يشهدون ولا يستشهدون هؤلاء الذين يشهدون بالزور وبالكذب وبالبهتان وهم لا يعلمون أما الذي يعلم أمرا وينقذ به مظلوما أو يعرف أمرا يمنع فيه مشاكل تحدث بين ورثة فيدلي بشهادته فهذا من خير الشهداء لأنه أصاب الحق أراد أن يظهر الحق أراد أن ينقذ مظلوما ممن ظلمه أيها الإخوة ومن صفات المنافقين أنهم كفروا بعد الإيمان عياذا بالله تعالى كما قال ربنا تبارك وتعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الطبع هو ختم بعد ذلك لا يفقه شيء ولا يعود للإيمان ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بعد أن كفروا طبع على قلوبهم قال علماؤنا ذلك بأنهم آمنوا بألسنتهم نفاقا وكذبوا بقلوبهم وكفروا بقلوبهم على الحقيقة ذلك أنهم آمنوا ثم كفروا هذا الأذان ولا شو إذن هؤلاء الذين يتكلمون الذين يشهدون الذين يكذبون ظواهرهم غير بواطنهم هم آمنوا أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفروا كما حصل مع رأس النفاق عبد الله بن أبي لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما بلغ آمن به ولكنه كان يخفي الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى أيها الإخوة من ضمن صفات المنافقين أن خروجهم للقتال مع المسلمين في أي معركة فساد وأي فساد نسأل الله السلام كما حصل في معركة أحد خرجوا 300 بقيادة عبد الله بن أبي فلما كادت المعركة أن تبدأ انسلخ ورجع إلى المدينة 300 هذا تهبيط لهمة الجيش لأنه ثلث الجيش ثلث جيش المسلمين ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يتدارك الأمة بنصره وإن كان فيها من أمثال هؤلاء المنافقين من أمثال هؤلاء المنافقين يقول ربنا تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. تفتحوا دنياكم تسمعوا لهم. لذلك إذا سمع المؤمن الصالح التقي لكلام المنافق بدأت الثقة تتزعزع، بدأت الثقة تتزعزع. لذلك خروجهم للقتال مع المسلمين فيه كل الفساد وليس فيه أي نوع من الخير. لذلك بيّن ربنا تبارك وتعالى السبب، قالوا فيكم سماعون لهم، يعني وانتم في الجيش بيجوا ببثوا السموم، بيتكلموا والله يعني شوفوا الأعداء يا أخي أعداد هائلة وجيوش، وما دروا أن الله عز وجل ينصر القلة المؤمنة التي جعلت أمرها لله تبارك وتعالى، علمت أن النصر من عند الله تبارك وتعالى. لذلك جاء في حديث البخاري الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نتحدث أصحاب محمد أن عدة أصحاب محمد في بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن 314 رجلا، 314 رجلا. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده شرب منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر. لابد أن نتنبه أنه أهل العلم أهل الصبر يعلمون أن النصر من عند الله تبارك وتعالى مهما كانت عدة الكافر وعددهم. نحن أمرنا الله أن نعد لهم العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم تكفل الله عز وجل بالنصر فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولبلي منه بلاء حسن. إذن واضح جدا أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، فلتكن الثقة بالله تبارك وتعالى ولا تهتم بهؤلاء المنافقين ولا تخرجهم معك، لأن خروجهم هو تثبيط لهمم المسلمين الذين يستمعون إليهم، يستمعون إليه. أيها الإخوة، هذه صفات المنافق. يقول ابن القيم رحمة الله عليه ملخصا هذا الأمر كله قال هذا والله أيها الرجل، يخاطب الناس، هذا والله أيها الرجل هي صفات النفاق والمنافقين، فاحذر حتى لا تصيبك القاضية، يعني دير بالك، فإنهم إذا عاهدوا لم يفوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا قالوا لم ينصفوا وإذا طلبوا أو أمروا بالطاعة وقفوا. هذه هي صفات المنافق. فإياك أيها المؤمن أن تكون على طريقهم فتخسر دنياك وآخرتك، اختاروا لنفسهم الخسران والهلاك والضلال، فلا تكن على طريقهم حتى يدخلك الله تبارك وتعالى في جنته في زمرة المؤمنين الصادقين، في زمرة المؤمنين الصادقين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مش فاهم أن كلمة أسباب النزول هذه شو المقصود؟ أي آية؟ قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يرى من الناس الإعراب، وخاصة في بداية ذهابه إلى المدينة. هذه الآية مكية، نزلت في مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة كان لا يجد آذانا صاغية من قريش، لم يسلم أحد. فعندما قال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، على أنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لأنهم لم يؤمنوا. وقلنا من ضمن أنواع الهجر هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، لم يسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا القرآن، وبالتالي لم يؤمنوا. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإياكم. هذا السؤال صار سأله 20 مرة. نعم. سألت كم مرة ثلاثة السؤال.